ذل من يغبط الذليل بعيش، رب عيش اخف منه الحمام. حياء الموت اخف من مين؟ اخف من الايه؟ يبقى اذا الحياه اللي مطلوبه هل هي الحس والحركه دي والعمليه دي؟ قال لك لا، حياه خليفه في مجتمع خلفاء، خلفاء للواحد، زي ما يكون انتوا ثلاثة اربعة متوكل لنا، واحد موكل فيني كذا وفيني كذا وفيني كذا وفيني كذا في كل عملياته، كل واحد له ايه وكيل. هل يجي الوكلاء لواحد يتعاندوا مع بعض؟ لا، لازم يتفقوا علشان الايه، الوكالة لواحد. كذلك خلق الله الانسان، خلقوا خليفة في الارض وخليفة له افراد، فعلشان يؤدوا الخلافة بصح يكونوا مش متعاندين، بل يكونوا ايه، متساندين، ما يكونوش متعارضين بل يبقوا متعاضدين. علشان ايه؟ لان التعاضد ده هو اللي هيخفف مؤونة الحركة في الحياة. بالله يقول لو الواحد عايش كده من غير كده يتعلم الخياطة عشان يفصل له جلابيه، طب يتعلم النسيج عشان ينسج القماش، طب يتعلم الزرع عشان يجيب القطن، ولا لا يربي الحيوانات عشان يجيب الصم، ايه الشغلانة دي؟ ده حاجة واحدة، شوف كم جهاز بيعمله. يبقى لما تعاون ده عمل وده عمل وده عمل وده ايه، يزرع، ولما واحد يجي يشتري منه يبقى مبسوط، اللي اشترى بقى مبسوط واللي زرع بقى مبسوط، وده بيعين ده على ده، وانا بعين في اللي اعرفه وانت بتعين في اللي تعرفه. اذا الحياة تتعامل بالله، لو نظرنا الى العالم الان اللي احنا عايشينه، متعب ام مستريح؟ التعب خاص بالامم المتخلفة ولا حتى في الامم؟ ده شوية يرفع عليك يطلع الطيارة لأكبر دولة وأعظم دولة مزلين الدولة مدة، يبقى حتى الدول الراقية تعبانة ولا مش تعبانة؟ الله، وده جاي من ايه؟ طب بالله لو الحرب مثلا، الحرب اللي تتعلق بنا احنا، بلاش الحرب العالمية، الحرب اللي وقع في محيطنا، حربنا مع اسرائيل هذه المدة الطويلة من سنة 48، وحرب لبنان فيما بينها، والحرب بين العراق وبين ايران، كلفت قد ايه دي؟ لو خدنا الملايين دي وزعناها على المحتاجين في العالم نرتاح الكل ولا لا؟ يبقى اللي بيتعب العالم ايه؟ الحركات المتعاندة. تبقى الحياة اللي احنا عايزينها حياة ايه؟ متساندة، وهي دي اللي تبقى حياة بقى. انما حياة مش متساندة، طب واللي يسندها ايه بقى؟ اننا موكلين خلفاء عن ايه؟ عن اله واحد، وكلنا بناخد اوامر من اله واحد. يبقى مفيش اختلاف ابدا، بناخد اوامر من اله ايه واحد، ومهمتنا ايه؟ ومهمتنا واحدة. يبقى اذا استجبنا لما يدعونا الله تشريعا والرسول بلاغا فقد تساندت الحياة واصبحت حياة لها ايه؟ لا طعم. ولذلك ايه؟ اللي يتبع المنهج يقول فلنحيينه حياة طيبة، لان بغير المنهج فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. ياك تقول ان الحكاية متأخرة للاخرة، لا، ده حياته هي اللي هتبقى كمان ايه؟ متعبة، معيشة ضنكا، وبدليل قال ونحصره يوم القيامة. يبقى اتكلم في الايه؟ في المعيشة. يبقى اذا الحياة جاي، اياكم ان تفهموا ان المنهج الديني لله غايته الاخره، المنهج الديني لله جزاؤه في الاخره، انما موضوعه الدنيا. يبقى موضوعه ايه؟ الدنيا. اللي يوفق في هذه الدنيا وحركته متسنده ويعمل كذا كذا كذا يبقى نديله في الاخره. وما كان الجزاء على شيء هو عين موضوع الشيء. يبقى موضوع الدين هو ايه؟ الدنيا. اوعى تقول الاخر، لان الاخره دي جزاء على هذا، اللي ينجح فيه يبقى ياخد الايه؟ يبقى ياخد الجزاء. يبقى اذا دعاكم لما يحييكم ان يعطيكم منهجا، هذا المنهج من اله واحد لا يعود بالخير عليه ولا على المبلغ اللي هو الرسول، وانما يعود بالخير، تلك حيثيات الاستجابه. اللي ما استجبت له يبقى احمق. استجيبوا لله ورسوله اذا دعاكم لما ايه؟ يحييكم. طب اذا دعاكم لما يحييكم الكون، طبعا هم احياء، نقول لا، احياء الحياه الاولى اللي هي ايه؟ الروح في الجسد، وبتتحرك وبتعمل، قد تتحركوا في الشر وتعمل السوء، وقد تتحركوا في الخير وتعمل الشر، انما احنا عايزين الحياه اللي ما فيهاش الا كلها ايه؟ خير.

فساهم فكان من المضحضين. مختلفين على حاجة، الناس الطيبين يقول لك ولا هوايا ولا هوا، يلا يا شيخ نعمل ايه قرعة. يبقى الحكم لني ولا انت، استهموا على سفينة يبقى ما فيش جماعة قوية وجماعة ايه ضعف، خلهم ايه سوا، لان لو جماعة قوية احنا هناخد دي. استهق مثل القائمة على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفل، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا ماء صعدوا إلى السطح عشان يرموا الدلو ويجيبوا ماء من البحر، مش كده؟ فقالوا احنا بنأذي الناس وبنطلع وبنتعب ومش عارف ايه وايه اللي خلينا نطلع السلم ونملى ونزل، لو اننا خرقنا خرقا في السفينة نخرق كده قبلنا خرق ناخد منه المية. طيب عال او لو انهم تركوهم والخرق لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو انهم ضربوا على يدهم لنجوا ونجوا جميعا، كذلك اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم ايه خاصة. قالوا هذا في الظالم فما بال المظلوم، قالوا لانه ايه سكت. واتقوا اجعلوا بينكم وبين الفتن التي تحدث في الكون ولا تتركوها حتى تستعر وتكبر، بل اتقوها وهي لا تزال ايه صغيرة، لان ما فيش واحد شذا في الكبائر مرة واحدة، انما يجي في الصغير الاول في الصغير وفي مين وفي الاقرب الاول وبعدين القريب وبعدين البعيد وبعدين الابعد كله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. ايه يعني؟ قال لك لانك انت ساعة ما تسيب واحد مستشري لسه في اول المعاصي كده وتسيبه ما تعرضتش له ليه؟ يقول لك يا شيخ اصل الواد بذيء وهيقعد يشتمني ويمكن يعمل يعمل لي كذا او يعمل في الولد كذا او يعمل في كذا او مش عارف. يعني انت خايف اشربه؟ لا، ان انت اهملته حربونا هيعاقبك وعقاب الله اشد من عقاب خلق الله. واعلموا ان الله شديد العقاب. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ايه اذكروا بعد الحكايات اللي حصل الدين؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى يريد ان يذكر صاحب الحال الاعلى بالماضي الادنى عشان يثبت له ان الذي نقلك من ادنى حياة الى اعلى حياة موجود ولا يزال موجودا، وما دام يقدر ينقلك من الادنى للاعلى برضه يقدر ينقلك من الاعلى. فاذا كنت في حال اعلى اياك ان تنسى انك كنت ادنى، حين لا تنسى انك كنت ادنى ثم تقول ده ربنا اللي وهبني دي، طب وانا عملت دي بشطارتي، ده انا مش عارف ايه، ده انا ايه، ده انا ايه، ده انا ايه، يقوم يقول ايه اذكروا دي، يعني اجعلوا هذا الامر على ايه على بالكم. واياكم ان تخافوا قوة، لان دول حمل الدعوة، حمل الدعوة وتعبوا شوية في المعركة وانأذوا شوية، فالمسألة دي يمكن تفوت شوية في ايه في عضوتهم. نقول بالله هل انتم كما كنتم؟ طب انتم كنتوا قلة ومستضعفين واذلاء، والواحد لا يستطيع ان يجير نفسه ويروح يمكن لواحد تاني برضه كافر يقول له والله اجرني من اخوانك الكفره، ده اللي بيحصل. ولما ما قدروش بعض الناس يجدون حاميا لهم النبي قال لهم روحوا الحبشه، فراحوا الحبشه وقال دع فيها ملك لا يظلم عنده ايه احد، وراحوا الحبشه وما كانوا يستطيعون ان يحموا انفسهم من خصومهم، يبقى ده ضعف ولا لا؟ يبقى ضعف. وهل ظللتم كذلك ولا ربنا نصركم؟ نصركم بقوتكم، ما كانش لكم قوة، ولذلك دي نعتبر بها للجماعة اللي الذين يريدون ان يشككوا الناس في سيطرة الاسلام على الحياة،

فراح في المعركة لقى الخبطة جاية على مين؟ على الخرطوم نفسه، على أنفه نفسه. إذن اذكروا إذ أنتم إيه؟ قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الإيه؟ الناس، فآواكم وودكم المدينة وعمل لكم مجتمع. وأول ما دخلتم عملتوا إيه؟ أول ما دخلتم وقمتم بنيين المسجد اللي هو سمة إيه؟ سمة استمداد النور من السماء لهداية الأرض. دي أول ما انشغلتوش بأي حاجة. وبعدين لقيتوا ناس المستضعفين بقوا أكوا، ده ياخدوا في البيت ده وده ياخدوا في البيت ده، وده ياكل هنا وده ياكل هنا وده يعيش هنا، وعملت الأخوة وبتاع. لازم تذكروا إيه؟ هذه الأشياء. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم ودكوا بلد كده اللي فيها الأنصار وآثروكم على أنفسهم. والملحظ العجيب أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعم شتى يحب أن يمتع صاحبه بهذه النعم. يعني عندك حاجة حلوة تحب صاحبك يأكل إيه؟ عندك مش عايز يحب صاحبك إلا المرأة. أهدهيا لما راحوا المدينة بقى الأنصار اللي متجوز اتنين يقول لهم تجاي ما معكش أهل وسيب أهلك وتتعب، تعال انظر إلى زوجتي فأيهما تعجبك أطلقها وتتزوجها. مسألة مش مسألة ما يمكنش تيجي لي أبدا. فآواكم الله الله فآواكم وأيدكم بنصره. الأول إيواء وبعدين أيدكم بنصره، ده خروج من الإيواء بقى، بقت عملية بقى. الأول بس كده وبعدين تطلعوا تهددوا الدنيا بقى. وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. الغنائم اللي جات لكم دي وخدتها من صناديق قريش دي وجايبين مالهم كله وجايبين ذخائرهم ونفائسهم وخدتوها، وما كانتش الغنائم دي تحل لأحد أبدا لما حلت لكم، يبقى رزق من الطيبات ولا لا؟ يبقى الذي صنع ذلك حقيق أن يذكر ولا ما حقيق أن يذكر؟ يبقى يذكروا إذ أنتم قليل أدي واحدة مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم أواكم في المدينة أيدكم بنصره في إيه؟ في معركة بدر، وبعدين رزقكم من الطيبات في الإيه؟ في الغنائم لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا، برضو يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ما معنى الخيانة؟ خيانة مقابلها الإيه؟ الأمانة. الأمانة عشان نعرف هو الشيء يستودعه واحد عند واحد بدون وثيقة عليه ولا شهود، والأمر متروك إلى اللي عنده الأمانة، إن شاء أقر بها وإن شاء أنكرها. يبقى الأمانة هي إيه؟ مش عليها صك ولا عليها شهود، حط إيدك ده قدام فلان لا، ولا عليها كمبيالة لا، ده أنا عندي فلوس يا سيدي وخايف عليها فاخدها عندك، ولما عاوزها اخدها ونقطعك. تبقى امانة. الامانة دي مش محكومة باي شيء الا بذمة من ائتمن، يا ترى يقر بها ولا ما يقرش، بقت امانة. اللي احنا بنسميه انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كل الأجناس اللي موجودة اللي يدون الإنسان اللي قلناها حيوان ونبات وجماد كلها مسخرة، مش مختارة في أن تفعل أو لا تفعل. يعني قلنا الشمس ما لهاش يعني اختيار في أنها تقول أنا هطلع على الناس دول النهاردة، بلاش النهاردة أطلع على دول، الهوى ما يهبش، كلها إيه؟ مسخرة للمؤمن وللكافر. أم الإنسان دول ما قالوش مش عايزين الأمانة، أمانة ليه؟ قال لك لأنها فرع الاختيار، إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل. أم الإنسان قال لا، ده العقل يختار بين البديلات وحاخد الإيه؟ الأمانة دي وإن شاء الله أنا أدي كل حاجة في إيه؟ نقول له آه أنت خايف